بمناسبة عيد النجم الهادي، حملت المنظمات الأجنبية في مواقع الإنترنت مقالات تثني على الحياة الثورية السامية للقائد العظيم كيم جونغ إل ومآثره. نشرت جمعية الصداقة وثقافة البيروية الكورية مقالة بعنوان جبل بيكتو وكيم جونغ إل مع تحرير صورة المنظر العام لجبل بيكتو، وأكدت فيها أن الاسم الكريم للقائد كيم جونغ إل وما أثره ستبقى إلى الأبد مع جبل بيكتو المقدس. هذا وحملت الجمعية المسيحية في ولاية لاغوس بنيجيريا مقالة بعنوان الرجل القومي العظيم، والجمعية الوطنية لصداقة الهندية الكورية مقالات بالعناوين المختلفة مثل كيم جونغ إل والعلم، وأثنت فيها على القائد العظيم الذي حول كوريا إلى دولة قوية ذات السيادة وأدلى بقسط خالد في تنفيذ قضية استقلالية العالم. كما أصدرت الجمعية الوطنية الفنزويلية لدراسة فكرة جوتشي النشرة الإخبارية تحت العناوين مثل ولادة السيادة كيم جونغ إل والعالم.